محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار. إخواني الأحبة، كنا عند قوله سبحانه في سورة الليل: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. اللهم اجعلنا من المرضين عنك. لما بين الحق سبحانه وتعالى أنه ييسر لليسرى من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وبين كذلك أنه ييسر للعسرى من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، أخذ يبين هنا سبحانه بل أوجب على نفسه سبحانه ولا إله إلا هو تفضلا منه وتكرما أنه ألزم على نفسه أن يبين الطريق الموصلة إلى اليسرى. إن علينا للهدى، وهذا الطريق أو هذه الطريقة الميسرة أو الموصلة إلى اليسرى هي طريق الإسلام، هي التي أرسل بها رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل بها كتابه. بل قبل هذا أعطانا القدرة على التعرف على هذه الطريقة، وأعطانا الفطرة التي تواكب هذا الطريق. فعلينا إخواني أن نكون ممن أعطى واتقى وصدق بالحسنى حتى يجازينا الله سبحانه وتعالى بأن ييسر لنا اليسرى. إن علينا للهدى. الهداية إخواني الكرام تنقسم إلى خمسة أقسام: هداية الإلهام، وهذه ليست خاصة بالإنسان بل تعطى للإنسان والحيوان. الإنسان منذ يخلق ما زال في المهد، إذا جاع التقم الثدي ثدي أمه دون أن يرشد أو يعلم، إلهام من الله. بل الولد الصغير، ولد المعز الجدي الصغير أو ولد البقرة حينما يسقط من بطنها فورا ينهض ويبحث عن الثدي. من الذي علمه؟ من الذي أرشده؟ إنه الذي قدر فهدى. هذه هداية، هداية. وسبحان الله، من أراد أن يعلم الكثير عن هذا المعنى فعليه بمملكة النحل. هذه المملكة إخواني سبحان الله قد ألف عنها العلماء كتب كثيرة تتحدث عن المملكة، مملكة النحل، كيف تتخاطب، كيف عندها لغة تخاطب، وكيف تبني وكيف تحرث. هناك حراس، وهناك بناؤون، وهناك وهناك وهناك من يبحث عن المرعى وياتي ليخبر الخليل بواسطة الرأس، يعطي الاتجاه والمسافة. وأوحى ربك إلى النحل. إذن هذه هداية من رب العزة، وقد أخبرنا سبحانه وتعالى عن النمل قالت نملة يا أيها النمل، هذه مملكة، قالت الرئيسة للرعية يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. من قال لها هذا سليمان وهذه جنوده وهل لهم شعور أو لا شعور لهم؟ من قال لها لا؟ إنه إلهام من الله. والهدهد أيضا لما تفقده سليمان وقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، ثم هدد وقال لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين بحجة تثبت له أنه غير مفرد، فما لبث أن جاء الهدهد وقال مخاطبا لسليمان أحط مما لم تحط به أنت وجئتك من سبأ مملكة بنبأ يقين. ما هو؟ قال إني وجدت امرأة لكم وأوتيت من كل شيء مما تتطلبون المملكة ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها منحرفين عن الطريق المستقيم يعبدون الشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. انظر إلى هذه العقيدة الصحيحة، عقيدة الهدهد، والله ما عند حتى الكثير من علمائنا ما عنده هذه العقيدة، عقيدة الهدهد. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله؟ ثم ذكر الدليل لما تجب العبادة لله، الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. انظر إلى عقيدة التوحيد التي ينبغي بل يجب أن نأخذها من الهدوء. وهل هدائد كلها لهم هذه العقيدة أو هذا الهدهد الذي يخاطب سليمان؟ والله ما أدري، ولا شك أن كل الهدائد هكذا. وأنا قلت لكم في درس سابق الكون كله في عبادة وطاعة لله، وإن من شيء لا يسبح بحمده يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال كل شيء المتمرد والطاغية والمنحرف والمفسد والفاسد من هو؟ هو هذا الإنسان العبد. إذن إخواني هذه هداية الإلهام. والهداية الثانية هداية الجوارح، فالله سبحانه وتعالى أعطى للجوارح هداية خاصة. فأنا قلت لكم حينما يخرج الولد من بطن أمه دون أن يرشد أو يعلم يلتقم الثدي بفمه لا برأسه ولا بظهره، ويمشي على رجليه إلى الأمام، ما يمشي إلى القلب ولا إلى يمنى ولا يسرى بل يمشي إلى الأمام. من علمه؟ من هدى هذه الجوارح؟ وأن يأخذ الشيء بيده لا بفمه. هذا إلهام من الله، وهذه هداية الجوارح من الله عز وجل. قال بقيت نسيت أن أذكر لكم سبحان الله في باب الهداية الإلهامية، والله ما قرأت أن هناك طيور خاصة تبيض وتفرخ في مكان كذا وتذهب، ثم لما تفقس يعني في مكان في مناخ سبحان الله يواكب فرخها أو بيضها، عندما تفرخ تسافر وتقبض الطريق مسافة مئات والآلاف من الكيلومترات، بل أكثر من هذا مما قرأت أن بعض السمك يأتي من أمريكا ويغيض في أستراليا في بحار أستراليا، يبيض ويذهب ويترك البيض هناك. حينما تتكون هذه البيض أفراخا تسافر في نفس الطريق وإلى نفس المكان الذي جاء منها آباؤها وأمهاتها. من الذي دلها؟ من الذي ألهمها؟ إنه خالقها. ثم قلنا هداية الهداية الإلهامية وهداية الجوارح، ثم هداية العقل. سبحان الله، أعطى الله للإنسان عقلا خصه من دون سائر الكائنات الحية، وكان هذا العقل هو مناط التكليف من رب العزة، هو مناط التخاطب بينه وبين ربه سبحانه وخالقه. هذا العقل سبحان الله أعطاه الله يكون الحضارات، ويفكر في الماضي البعيد، ويفكر في المستقبل اللانهائي، ويفكر في الكون بعلويه وسفليه. أليس كذلك؟ هل هذا لغير الإنسان؟ لا. ثم هداية المعونة والتوفيق للسير في طريق الخير وللسير في طريق السعادة الأبدية. وهذه الهداية هي أهم ما يحتاجه الإنسان، ولا يستقل أبدا بإدراكها والحصول عليها إلا بتوفيق من ربه وخالقه. ولذا أمرنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن نطلبها منه دون سواه، فقال في الفاتحة التي أوجب الله علينا أن نقرأها 17 مرة في اليوم، هذا واجب بل النوافل، في كلها لا تصح صلاة ولا صلاة الجنازة إلا بقراءة هذه الفاتحة. وأهم فيها اهدنا يا رب، اهدنا الصراط المستقيم، أعنا يا رب ووفقنا واشرح صدرنا للإسلام ووفقنا للإيمان، حبب إلينا هذا الدين وحبب إلينا يا رب طاعتك. إننا إخواني في حاجة إلى الله، إننا فقراء فقرا كليا إلى الله، والله غني عنا، ونحن فقراء أولا إلى إرادة لاتباعه ظاهرا وباطنا، وفقراء كذلك إلى أن يمنحنا قدرة على ذلك بأقوالنا وأعمالنا والتزامنا. وإننا كذلك فقراء وفي حاجة إلى أن يديم لنا هذا الطريق وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نطلبه بأن يجنبنا الطريقين، طريق اليهودية والطريق النصرانية. لماذا؟ لأن الله علم منا أن خسارتنا وشقاء الأمة واندثار دينها سيكون عن اتباع الطريقين، طريق اليهودية والطريق النصرانية. ألا يعلم من خلق؟ فالله يعلم. بقيت لنا هداية واحدة وهي الخامسة. الهداية الخامسة معناها الإرشاد والبيان، وهذه أعطاها سبحانه وتعالى لرسله والدعاة الصالحين، فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. معنى لتهدي أي لتبين وترشد الناس إلى الطريق الصحيح. وقال أيضا سبحانه وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا لهم النجدين وبينا لهم الطريقين فاختاروا طريق الضلال وطريق الكفر والشرك والخسران. نعم، هذه الآية التي نحن فيها تحتمل المعنيين. قال سبحانه: إن علينا للهدى، أي أوجبنا على الله، لا يجب عليه شيء. الله سبحانه وتعالى نحن العبيد وهو السيد، نحن الفقراء وهو الغني، نحن الضعفاء وهو القدير على كل شيء. نحن العبيد وهو السيد وهو المالك ونحن المملوكون، لا يجب عليه شيء. ولكن تفضلا منه كما قلنا، قال: أوجبنا على أنفسنا أن نبين لكم طريق الهداية وطريق الضلال. إن علينا للهدى، أي بيان، أن نبين لكم طريق الكفر وطريق الإيمان، طريق الصدق وطريق الكذب، طريق الإخلاص وطريق الشرك، طريق النفاق وطريق الإخلاص، طريق الطاعة وطريق المعصية، الحلال من الحرام. بين لنا كل شيء، فأرسل لنا الرسول وأنزل لنا الكتاب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بين لنا ولا بين لنا كل شيء ولا لا؟ الطريق واضح ولا لا؟ ما في أحد يستطيع أن يقول والله ما عرفنا، ما عرفنا الحق من الباطل، ما عرفنا من هو على الهدى من هو على الضلال، ما عرفنا من هو على الرشد من هو على الغي. ممكن يقول أحد: هذا تركتكم، يقول سيدنا رسول الله، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، ما فيها ظلمة، ما فيها عوجان ومنعطفات ومنعرجات، لا، طريق مستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. النداء العام، ما عليه بواب ولا تدفع نار، مدعو الكبير والصغير، العظيم والحقير، ساكن العمارات وساكن الكور، الذكر والأنثى، الكل مدعون إلى هذا الطريق. إن علينا للهدى، هذا المعنى الأول من معاني الخمس التي تقدم في معنى الهداية. المعنى الثاني: إن علينا للهدى، وهنا حذف وما معطفته، أي والإضلال. فالهدى بأيدينا والإضلال بأيدينا، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وهو قد بين سبحانه من كل، يعني سبحان الله، ليه يعذبنا؟ لا، بين لمن يهدي وبين لمن يضل. لمن تهدي يا رب؟ قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا بذلت الجهد في الحث على السير إلى الله، إذا أنت اجتهدت وتطلعت لأن تكون عبدا لله، الله فتح لك الطريق. إذا أنت تعطشت على عبادة الله وعلى الاتصال بالله، قذف سبحانه وتعالى نور الإيمان في قلبك. والله إن الله لهادي الذين آمنوا، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. بين لمن يهدي ولا لا؟ وبين لمن يضل. فقال سبحانه من جملة ما قال: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. إن الله لا يهدي من هو مسرف مرتاب. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. أشكال عقاب. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى أن يقنعوا بما أخبر الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ما الجزاء يا رب؟ قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ما يفكرون في دين، ما يرون آيات الله، ما يسمعون كلام الله. بالأمس القريب الآن صلينا الظهر، يعني مما يرجع صلينا الظهر وقال المؤذن الصلاة على الجنازة يرحمكم الله. فالإمام أخذ أن يبين كيف الصلاة، كيف نصلي على الميت، وأعطى كلمة وفق والحمد لله على مصير الإنسان، وأن الموت أكبر واعي. كلمة قصيرة، وإذا بضجة تقوم من بعضهم أنحن ما جئنا لنسمع الوعظ، صل لنصر. وقامت ضجة، واحد من هناك واحد من هناك، ما جئنا لنسمع. ضرب. إنها الخسارة والعياذ بالله. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم إن شاء الله. والله لو كان هناك فيلم، ولو كان هناك مسرحية لجلس الساعة والساعتين، ولكن ليسمع. قال الله، قال رسول الله، والله ما يسمع، ما عنده قلب يسمع. اللهم اهدنا لطريقك يا رب. إذن هنا معنى آخر للآية، إن علينا للهدى. فأن الله يقول من أراد الوصول إلينا لينعم بنعيمنا وبالنظر إلى وجهنا والسكن في جوارنا ولينال رضانا فعليه بالهدى. قل إن الهدى هدى الله، إن علينا للهدى. إذا أردت أن تسلك طريق الهدى أو أردت أن تصل إلى الله فعليك بالهدى. وعلى الله، وعلى الله قصد السبيل. إذا أردت الوصول إلى السعادة الأبدية فعليك أن تمر على طريق الله. هذا صراط علي مستقيم. إن علينا للهدى، والهدى هو ما جاء به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن أعلى الغايات وأعظم ما يهدف إليه الإنسان ويجري عليه هو الوصول إلى الله، الوصول إلى الله، فر إلى الله. هذه أعلى الغايات وأقرب الطرق للوصول إلى الله هو الهدى، هذا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. ثم هذه ثانية. الثالثة يجب توحيد الطريق. الطرق كثيرة، إنها السبل طرق، الطريق اليهودية والطريق النصرانية، ولليهودية طرق وللنصرانية طرق. حرام من عند اليهودية الطرق 71، وش حال عند النصارى 72، وش حال تفرقت هذه الأمة 73. الطريق واحد الذي يوصله إلى الله، توحيد هذا الطريق. ما هو؟ ما أنا عليه، يقول سيدنا رسول الله، ما أنا عليه وأصحابي. الطرق الصوفية كثر، الطرق العلمانية لا حد لها ولا حصر، الطريق الليبرالية، الطريق الديمقراطية، الطريق القومية، الطريق، سبحان الله، طرق كثيرة وكثيرة وكثيرة. لا بد من توحيد الطريق، ألا وهو طريق الله، هو الموصل إلى الله. ولا بد من توحيد الغاية، الغاية هو الله والوصول إلى الله، لأن غايات الناس كثيرة. فينا من يريد عمارة، فينا من يريد سيارة، فينا من يريد مزرعة، فينا من يريد وظيفة، فينا من يريد سلطة، وزارة، كذا. فالأهداف كثيرة، والهدف الواحد الموصل والطريق الواحد الموصل إلى الله، أو الغاية التي ينبغي أن نصل إليها، ما هي؟ هي الوصول إلى الله. وهذه كلها ينبغي أن نصبها في بثقة دين الله، وأن نسبقها بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فالعمارة يجب أن نطلبها مسلمة، والمرأة يجب أن نتزوج بها وهي مسلمة، فعليكم بذلك. والدرهم لا نأخذه ولا نروجه إلا تحت راية لا إله إلا الله. نعم المال الصالح، سبحان الله، الدرهم صالح، نعم في صالح وفي طالح. لا تعجبك أموالهم، الأموال الكافرة، أموال الربا، أموال الخمر، أموال المخدرات، الأموال، أموال الدعارة، أموال السينمات، أموال البلابورات، أموال اللعنات، لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها. إذن توحيد الغاية، هدفنا هو وغايتنا هو الله سبحانه وتعالى، أن ننال رضا، أن نتمتع بالنظر إلى وجهه. وهكذا نطلب من الحضارة، كما قلت سابقا، من الحضارة كلها أن تؤمن وأن تدخل تحت رايتي لا إله إلا الله محمد رسول الله. حتى التلفزيون كما قلنا، والبلد إذا لم يسلم بار، أدخل الفاسد ليفسد أولادي وبناتي وزوجتي. دخل شي قنبر بيتك يلعب لك بولادي يسدوه، قل لي بالله عليك. دخلت واحد يقول لك مراتك انه الناس ينخل يحمزهم وكذا ويحمل لهم وكذا كذا. هذا رجل، هذا انسان بعد اعوذ بالله. لا اله الا الله، ما عرفنا طريقنا الى الله بعد. اذا اربع طرق ما ننساها اخواني، أغلى أعلى الغايات هو الوصول إلى الله، وأقرب طريق هو طريق الهدى، هدى الله، ولا بد من توحيد الطريق، ولا بد من توحيد الغاية. هذه أربعة عناصر مهمة، عناصر الفلاح والسعادة والكمال. إن علينا للهدى، ثم ننتقل بحضراتكم إلى الفقرة الثانية من كلام ربنا. وكلام ربنا حمال، يحمل كنوز من المعاني، جواهر ونفائس في طيه، لأنه كلام خالقنا. إن علينا للهدى، ثم قال وإن لنا للآخرة والأولى، كأنه يقول بعد ما بين لنا الطريقين، كأنه يقول من ضل وانحرف عن طريقنا واختار الشيطان على الرحمن، هذا ما يضرنا. يضر الله؟ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. الله غني سبحانه. ليش غني؟ لأن الأولى له والثانية له. الدنيا هو مالكها والآخرة هو مالكها، فهو ملك يوم الدين وملك الدنيا. وإن لنا للآخرة والأولى. اللي ضل ضل لنفسه، واللي اهتدى اهتدى لنفسه. أما الله غني عن كل ما سواه. لو أن أولكم يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك منهم شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك منهم شيئا. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فغيره من الله. إذا الله غني، شرع لنا الشرائع، أرسل لنا الرسل، وأنزل لنا الكتب. ليش؟ ليكرمنا، ليسعدنا، ليعلي قدرنا، لإكمالنا، لنظفر نحن. أما هو سبحانه لا حاجة له في طاعتنا ولا تضره معاصينا. كلام لا؟ نعم. هذه واحدة. ثم يقول أيضا إن لنا للآخرة والأولى. الدنيا والآخرة كلاهما لله، فهو يعطي من شاء من الدارين ويمنع من شاء من الدارين، لأن الأولى له والآخرة له. فمن أراد الدنيا فليطلبها ممن؟ من الله. ومن أراد الآخرة فليطلبها من الله. ومن أرادهما معا فليطلبها من الله، فليطلبهما من الله. إن لنا للآخرة والأولى. فمن طلب الدنيا أو الآخرة من غيره فقد ضل سواء السبيل. وثم هو سبحانه بالسياق السابق، فأما من أتى واتقى إلى آخره، كأنه يحثنا على أن نطلب الآخرة وأن لا نطلب الدنيا وحدها. ونقصه مش معنى أننا نطلب الآخرة ندخل المسجد ونصلي ونضم النار كل الصائمين ولا الحائمين، لا لا لا أبدا. بل ينبغي أن نخضع هذه الحياة الدنيا كلها لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلها أن ندعو الكرة الأرضية كلها للا إله إلا الله، ونركز عليها راية لا إله إلا الله. فالسيارة نريدها مسلمة، والشارع نريده مسلمة، والمدرسة نريدها مسلمة، والمحكمة والوزارة نريدها تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله كذا وكذا، وحتى السينما نريدها مسلمة، والتلفزيون مسلم، والمرأة مسلمة، والولد مسلم، والمجتمع المسلم، والأمة الإسلامية. عرفتم كيف؟ هذا معنى من طغى ومن كانت همته الدنيا فقط ما يريد الآخرة. يقول فيها رب العزة: من كان يريد العاجلة. ما هي العاجلة؟ العاجلة هي الزائلة، هي المتنقصة، هي الذاهبة، هي الفانية. عاجلة، من كان يريد العاجلة فقط، يريد الدنيا، يريد المال، يريد الوظيفة، الله ما فيه، الآخرة ما فيه بعدين، يريد المال من أي مكان، أم من حلال أم من حرام، يريد الصناعة مصنع من أي مكان، بالربا ولا بالربا، يريد فينكا، يريد ويريد ويريد من الدنيا. من كان يريد العاجلة لا يخضعها لأوامر الله. من كان يريد العاجلة قال الله: عجلنا له. هو المفتاح بيده. أردت الله يعطيك، أردت الآخرة يعطيك، أردت الدنيا يعطيك. هناك معطي آخر؟ لا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، لا كما يشاء هو، لا كم واحد يريد ويريد ويريد ولكن يتمكن ما يريد، لا يتمكن إلا ما أراد الله. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، لا ما يشاء. ثم قال: لمن نريد؟ إشارة إلى أنه إذا كان هو يريد ولكن الله ما أراده، هو ما أراد إعطاءه، والله ما يعطيه محل مزلط اللي يريد، لا الدنيا لا آخرة. لمن نريد؟ ثم النهاية: جعلنا له جهنم، لأن الله أعطاه وأعطاه وأعطاه وما شكر وما اعترف به وما ركع له وما عبده وما أطاعه، أش جزاء جهنم يصلاها ويحرق فيها مذءوما مدحورا مخزيا مفضوحا، الكل يلعن عرصة القيامة كلها تلعن وتذم وتخزي. قال: ومن أراد الآخرة، انظروا إخواني، ومن أراد الآخرة، وأنا أصبر يعني الدنيا ويتمتع بها ولكن خاضع ليه للآخرة، ومن أراد الآخرة ثم وسعى لها سعيها، عمل لها، جد واجتهد في طلبها، حياته كلها كان يريدها، يريدها آخرة، يريدها في رضا الله، وسعى لها سعيها، ثم وهو بعد ذلك وقبل ذلك مؤمن، لأن العمل بدون أساس الإيمان يثبت على شيء ما يثبت، لا بد من الأساس الإيماني. إيه؟ قال: وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فأولئك الكمال، هذه إشارة للبعيد، إنهم ارتفعوا، إنهم سموا بهذا المطلب الشريف، ارتفعوا وعلت، أولئك كان سعيهم مشكورا، الله شكر عملهم فأثابهم وجزاهم بالسعادة الأبدية باليسرى. وهل أيسر من الجنة؟ وهل أعسر من النار؟ والعياذ بالله. قال: كلنا نريد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربي. أصحاب الدنيا من أين أخذوها؟ من الله. وأصحاب الآخرة من أين أخذوا ونالوا ما نالوه؟ من الله، كلاهما من الله. إذا إخواني، وإن لنا للآخرة والأولى. وفي الحديث الصحيح يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان همه الدنيا شتت الله شمله، هذا غرض ربنا، يريد أن يأكل، يريد الفلوس، يريد رغد الحياة، الحياة السعيدة فقط، الآخرة ما فيه. من كان همه الدنيا شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولو كان يموت ملايين ما يشبع أبدا، كمثل الذي يشرب البحر، يشرب من البحر كلما شرب إلا وازداد إيش عطشا، في يده الملايين وهو فقير محتاج. أي لأن الغنى شنو؟ الغنى غنى النفس، والفقر ما هو؟ فقر القلب والعياذ بالله، ولو كان عليه دراهم ودنانير كبيره. من كان همه الدنيا شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له. ومن كان همه الاخره، همه رضا الله والجنه، من كان همه الاخره جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وآتته الدنيا وهي راضية. وإن لنا للآخرة والأولى، إذن السلطة في الدنيا سلطة من؟ وحكم من في الدنيا؟ من المهيمن في الدنيا والمسيطر في الدنيا؟ الله. ومن السلطة في الآخرة والسيطرة؟ إنها مملكتان، إنهما مملكتان الله سبحانه وتعالى. إذن من أراد أن يفر من قبضته في الدنيا يفر، يفلت، مفلوت، ما هو مفلوت. ليش؟ إن لنا وإن لنا للآخرة والأولى. وفي الآخر من استسلم لقضاء قدسي، أثر هكذا، من استسلم لقضائي وصبر على بلائي وشكر نعمائي ورضي بحكمي اتخذته صديقا وكتبته مع الصديقين. ومن لم يستسلم لقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر نعمائي ولم يرضى بحكمي فليخرج من أرضي وسمائي وليتخذ له ربا سوائي. إلى أين؟ قالوا الذيل، تعرفون الذيل؟ الذيل استقرب من الأرض، البنك الدولي عند الأرض، البنك شدي قال لا تقرضني سلفني. إلى متى؟ كم المدة؟ قال مدة كذا، مدة سنة ولا سنتين. أخذنا قرض ولكنه ما عنده من أين يسدد. فلما قرب الأجل قال أراد أن يفر حتى لا تدركه الأرض، فسافر سفر بعيد، كان في الهند، استقر في أمريكا، وقد حان الأجل، هو دخل الغار، دخل غارا من الغيران ليستريح بنفسه من شدة التعب وطول السفر، على السفر هو فعل هكذا لينام قبل الدين. الدين إلى أين يغرب؟ من الغار. هذا يعني مثلا يعني فروا إلى الله، كل واحد خاف من شيء يفر منه، وإذا خفت من الله لا يتفر إلى الله، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، ما في ملجأ ولا منجأ إلا إلى الله. إذن لنفر إلى الله، باش نفر إلى الله، انفر إلى طاعته، إلى الإيمان به، إلى توحيده، إلى أن نكون نسخة من كتابه، إلى أن نقتدي برسوله، هذا هو الفرار إلى الله. كذا. وإن لنا للآخرة والأولى، وقد فعلنا نبذل نارا طلبنا هذه ان شاء الله نرجعها الى درس اخر ان شاء الله. والله موفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وعندنا بعض الاسئله قليله نجاوب عنها ثم نصارع ان شاء الله. ثم يقول الاخ الكريم هل العاده السريه لا حول ولا قوه الا بالله او متاح اليد محرمه في الكتاب والسنه ام مجرد اجتهاد استشهاد العلماء؟ يا اخي الكريم هذه المساله جاءت في نص قراني اهتدى اليها العلماء الى استنباطها وما فرطنا في الكتاب من شيء. وقد يقول قائل ما فرطنا في الكتاب من شيء هذا في اللوح المحفوظ. وعلى كل حال هذا فيه قولين، قيل ما فرطنا في الكتاب من شيء هو هذا القرآن. ما معنى ما فرطنا فيه؟ يعني ما من شيء تحتاجه البشرية في سعادتها ويوصلها إلى رضا ربها إلا وقد أتى الله في هذا الكتاب. كذا هذا الكتاب ناقص بالنسبة لنا لهدايتنا وإكمالنا؟ لا، بل هو كامل. ما فرطنا فيه من شيء تحتاجه البشرية، ما من شيء يبلغ إلى الله ويوصل إلى الله إلا وقد بينه الله لنا إما في كتابه عن طريق رسوله. المذكرة التفسيرية لهذا الكتاب أوتيت القرآن والمثل معه، يعني السنة تفسره وتبينه. هذا أو قد نقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني اللوح المحفوظ كل ما هو كائن له قيمة له تبس له. وعليه حتى نخرج من الخلاف نستدل بآية أخرى، ما هي؟ تبيانا لكل شيء. وأنزلنا عليك الذكرى وأنزلنا عليك الكتاب وهل أنزل عليه اللوح المحفوظ؟ القرآن الكريم. إذن هذا يبين. أقول كذلك هذه المسألة يقول الإمام مالك وغيره إنها منصوص على حرمتها في قوله سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. شو ما ملكت أيمانهم؟ يعني في الجهاد كان الصحابة أو المجاهدون حينما يأخذون الأسرى فيهم رجال ونساء، الرجال عبيد والنساء إماء، يوزعنا على المجاهدين وينكحنا بالملك اليمين بدون عقد ولا شيء، استبرئها ثم هي خلاص. إذا رب العزة يأمر المؤمنين الصالحين بأن لا يقذفوا نطقهم إلا في الفروج المحفوظة في الفروج الحلال والذين هم لفروجهم حافظون، يحفظ فرجه مش هاشم قال يعني قال إلا على أزواجهم أو من ملك أيمانهم فالباقي كله يجب حفظه. هاشم قال اللواط الزنا كذلك السحاق المرأة تكذبي بالمرأة أو الرجل يكذبي بالرجل داخل بهذا ولا لا بإهماء والآية نص بهذا كذلك أيضا يحفظ نطفته من أن تراق هكذا عفوا لا ينكح يده مثلا هذا ضيع نطفته وما حفظ فرجه يدو يوم القيامة تأتي حبلة بكم؟ بسبعين ولد حملة يبدو ولا سبعمائة ولد سبعمائة طفل يبدو نسأل الله العافية. ثم قد كتب العلماء على أن في العادة السرية مضار عديدة تعود بالضرر على الشخص نفسه وهي مبينة. قد يصبح غدا أو بعد غد لا ينجب بسبب جنايته ولا نفسه، وقد يصبح ضعيف ضعيف الشهوة بسبب، وقد يصبح أيضا مسترخي الغدر يسترخي ما يتصرف له بسبب جناية على نفس اليوم وغدا وغدا إلى آخره. فلو لم تروا مثالب عديدة ومصائب ومشاكل تترتب عن هذه العادة. أولا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، يعني عنده قدرة على الزواج، هذا الباءة ماديا ومعنويا، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه الزواج أغض للبصر وأحسن للبصر، ومن لم يستطيع انظروا إخواني ربطه بالعلي الأعلى أرشده إلى عبادة جليلة وجميلة، ومن لم يستطيع فعليه الصوم، فإنه لا وجاء. احنا عندنا في البادية كان عندنا جديدة كموج جريب وكطار بالمعاد أشياء يعملوا يخصي وكيهدوا كنفرح لكيهدوا أو بحامل كذا، إذا أرادوا تسمينه أشياء يعملوا يهدوا وسنقطع شهوته يصبح نعام مثل من الأجر وكل هذا. فكذلك سبحان الله إذا أردت تقليل وتضعيف دورة التي تجرك إلى الحرام بما تلجمها بما تتردعها بصيام فإنه له وجاء. جزاك الله خيرا لك أن تقش البحث قدرنا الوراء الأنبار أيوة. يعني يجمعون الشباب أولاً يتعلمون بالله المسجد ثم السجن. هذا أول. وعلى كل حال هذا حل. المسجد ويتعلم على تكليف ثم يسكن. ها هو المسجد إن شاء الله هذا مؤسسنا على ربنا. يعني الله تعالى وفقنا لما يرضيه. إن شاء الله عندنا حينما نسمي إن شاء الله نقابلنا. ثم يقول الأخ الكريم: أهم الرسم والضبط، رسم الإنسان والحيوان محرم في الإسلام محرم في الإسلام. لا، هل الرسم وبالضبط رسم الإنسان والحيوان يعني التصوير أو الرسم هذا الرسم محرم في الإسلام؟ والحديث المعروف عن المصورين هو حديث يقصد به صانع السماتل وعباد الله. هذا الأخ الكريم يسأل عن التصوير، هل التصوير حلال أم حرام؟ وخصوصا الرسم الإنسان هكذا بالقلم مثلا. فالتصوير إخواني كلها حرام إلا ما استدعت الضرورة. هو هذا الرسم إذا كان الغرض منه التعليم إما في الطيب وإما سبحان الله تعليم ويعود على الأمة بالفائدة فهذا جائز من الله يزيد، بل قد يكون واجبا. كيف يتكون الجنين؟ كيف إذا كان كذا؟ كيف كذا؟ كيف كذا؟ كما هو معروف. أي نعم هذا جائز. إذا كان لغير هذا فنقول لكم لا بد أن الدنيا بقدرها وقدرها نخضعها للا إله إلا الله محمد رسول الله. فالطب كله يجب عليه أن يسلم، وإذا أسلم الطب ممكن أن نقتل إنسانا لنأخذ عضوا منه نبيعه لفلان وعلان، يبقى هناك إشهار كل من لا يعلم ما يبقى شيء من ذلك، وهناك أمور وأمور. إذا أخي الكريم كل التصاور حرام، سواء فوتوغرافية أو رسمية أو هيكلية أو كيف ما كان. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ستارا رواق وفيه بعض الحيوانات طيور نحو ذلك، فقال لعائشة: أميتي عنك أو عن كرامتك، زول بخلاله. وغضب صلى الله عليه وسلم. وهذا تصور فيه سبحان قدر اشترته وما راس بالطيور. كم من راس من الله سبحان الله، اشترينا ثيابا او اشترينا بعض يعني الاواني وما راينا فيها تناجر وتساوير، حصلنا فيها كذا ولا لا؟ فهل ومع ذلك ما اراد صلى الله عليه وسلم ان يبقى هذا الستار هكذا؟ قال امين يا رب. وقد جعلت عليه نمارق يعني وسادات. ايه الطور. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال لا تدخل الملائكة بيتا في تصور، هكذا بالإطلاق. ما فرق صلى الله عليه وسلم وما بين التصور من تصور، هذه رسمية هذه إيجابية هذه كذا نحفية وكذا، لا مطلق التصور هكذا. وأنا قلت لكم مرات قضية التصور هذه لعبت في الإفساد، في إفساد الأمم وإفساد الشعوب دورا بليغا. أقول لكم أقرب ما أقول، هذه الفقادة الموجودة في العالم كله في الداخل والخارج تصور تصاور وتطبع كتب فيها تصاور الخلاء أو فيها تصاوير الفاحشة وكيف ترسكب وكيف وكيف وكيف وترسل إلى الخارج كدعاية لفندق ما تذكر. وما قضية ثالث ببعيد عنكم كذلك. ولذلك الشارع الحكيم أغلق هذا الباب. نعم الضرورة بطاقة بطاقة بطاقة وطنية التسويق لكذا أو المجرمين سبحان الله مجرموهم وصوروهم لكي نقبل عليهم ونميز أين ما كان ونطالب أين ما كان. فالمقصود إذا كانت هناك فائدة أترجح على المفسدة أخذنا بها إن شاء الله كما هي القاعدة الإسلامية. إذا تعارضت مفسدة ومصلحة يقدم إيش؟ يقدم أرجحهما ما مصلحة يقدم أرجحهما، وإلا فالخمر في مصلحة ولا لا؟ الخمر في مصلحة. إذا كنت أنا متجر خماريا مخمارا يعود أن يبرح لنا، ولكن هذه مصلحة فعد مصلحة، هذه مصلحة لا مفسدة لا شيء. إذا لا بد وحتى الزاني له مصلحة لأنه قد أوتره كذلك. إذا لا بد إذا تعارضت المصلحة والمفسدة نقدم هذه القاعدة الصحيحة، نقدم أرجاحهما. سؤال ثاني يقول أو ثالث يقول: سيدة تسأل ماذا يجب أن تفعل من عادة ما يجب أن تفعل من عادتها أنها تحيض لمدة 6 أيام، وهذه المرة أي في هذا الشهر خاصة حاضت 10 أيام، هل تحسب كعادتها أم ماذا؟ يا أمة الله، المرأة بين أمرين اثنين، إما أنها إذا زادت لها عادة أو ما عندها عادة، هذه موضوعها في العادة، عندها عادة 6 أيام، هذه المرة اختلت العادة وزادت المدة، لا يخلو إما أنها تميز دم الحيض من دم الفتاة أو لا تميز. كيف تميز؟ لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دم الحيض دم أسود يعرف، وفي رواية يعرف يعني له رائحة، إما يعرف باللون أو يعرف بالرائحة كذلك. فإذا ميزت عملت على هذا التمييز، إذا ظهر لها من دم الحيض ألحقت بالحيض، وإذا لم يظهر لها من دم الحيض خلاص تعمل بعادته وكذا. إذا لم تميز وكانت العادة معلومة 6 أيام وهذه المرة زادت وعمرها ما زاد على 10 أيام نقول لا تعمل بهذه العادة. عندما تنقضي عادتها المستمرة ما زاد نعتبره دام عند سوى المزاد. ومن الأفضل أنا أقول من الأفضل اليوم الحمد لله عندنا طبيبات عندنا ممن يكتشف هل هذا الدم دم رحيق أو دم مرض ناشئ عن مرض. سبحان الله قد تكون المرأة تغير في أحوالها سبحان الله بغضب ولا بضرب سبحان الله أمور حالات تعرض الجسم تتغير أو بواسطة أقراص سبحان الله قد تكون شربت بعض الأقراص فتغيرت العادة عليها. هذا هو حكم في هذه القضية وفي هذه المسألة. سؤال أخير إن شاء الله يقول أطلب من الشيخ أن يفسر لي هذه الرؤيا. رأيت في المنام أنني دخلت على جماعة نساء كان معهم فقيه يخطب خطبة الجمعة فعندما دخلت التزمت الصمت يعني هذه المرأة تقول والتتبع مما نلت إعجاب الفقيه فبدأ يسألني في بعض الآيات وأنا أجيب هو يبدأ الآية وأنا أكملها ومن الآيات التي قالها لي فأما إن كان من أصحاب اليمين إلى آخر الآية وقال لي تصور الآن أنك زوجة لواحد من أصحاب اليمين. أقول أولا أني لا أفسر المرائي لماذا؟ لقد قلت زواج محمد صلى الله عليه وسلم أن أحد الحاضرين ألقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا في الرؤيا وطلب من رسول الله أن يفسرها وحكاها فكان أبو بكر جالسا فقال يا رسول الله اتركني أفسر له هذه الرؤيا يعني يحاول امتحان معلوماته أمام شيخه ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والتلميذ يجوز أن يفتي بحضور الشيخ ليش؟ حتى يصحح له إذا أخطأ. فقال له رسول الله قبل أن يفسر فأخذ أبو بكر يفسر لما أتم قال له يا رسول الله ماذا ترى أصبت أم أخطأت؟ قال أصبت البعض وأخطأت البعض هذا أفضل الناس بعد رسول الله هو أبو بكر الصديق أصاب البعض وأخطأ البعض إذا ماذا نقول نحن سوف نخطئ في الكل وعلى كل حال هذه أقول بشارة لهذه السيدة سبحان الله لأن هذا الواعظ الذي كانت هي أمامه وقرأ هذه الآية فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لهم من أصحاب اليمين وأما إن كان إلى آخره فخصوصا قال لها كيف بك إذا كنت زوجة لأحد أصحاب اليمين هذه بشارة ولكن بشارة يقولون تسر ولا تغر عندك تغتر وتقول خلاص أنا في الجنة أنا مع الحور العين أنا في جنة الفردوس لا تغتر بل ينبغي أن تجتهدي أكثر وأن تحتاري أكثر وأن تستقيمي أكثر حتى يتمم الله سبحانه وتعالى هذه البشارة. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.